الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من يتقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله: ومما يشهد من المنقول في مسألة الاجتهاد للتأول وحكاية الكفر قول شمس الدين الغندي في شرحه على منهاج الطالبين في أوائل كتاب الردة في شرح قول النووي: الردة قطع الإسلام بنية أو قول كفر ما نصه، فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر. يعني الشيخ رحمه الله في هذه الجملة ينقل من نصوص فقهاء الشافعية ما يشهد لما ذكره قبل هذا من أن الفقهاء يقولون إذا واحد أخطأ في بعض مسائل الدين بدعوى الاجتهاد، يعني هو بزعمه اجتهد فتأول فأخطأ في حكم مسألة دينية ليس من نحو تنزيه الله عن المكان والجسمية والتغير والشكل، لا، إنما في بعض المسائل الفرعية. فأراد هنا أن ينقل شيئا يعتبر شاهدا لما قاله من منقول المذهب، يعني المذهب الشافعي، فنقل هذه العبارة التي قالها النووي: الردة قطع الإسلام بنية أو قول كفر، ثم نقل ما قاله شمس الدين الرملي في شرحه على منهاج الطالبين فقال: فلا أثر لسبق لسان، يعني إذا واحد سبق لسانه فتلفظ بكلمة لم يردها هذه لا أثر لها من حيث الكفر، يعني لا يحكم على هذا الشخص بالكفر ولا بالمعصية. أو إكراه، كذلك إذا الشخص كان مكرها لا أثر له، يعني لا يترتب عليه حكم الردة إذا تلفظ بالكفر مكرها بالقتل، إذا واحد أكره على التلفظ بالكفر فهذا أيضا لا أثر له. وهون شيخنا رحمه الله قال: من أكره على قول الكفر أو على فعل الكفر فإنه ينوي إجراء اللفظ على لسانه، هذا الذي ينويه، هو ليس له أن يشرح صدره للكفر، ما بيشرح صدره للكفر، إنما إذا واحد سألكم طيب هذا ماذا ينوي إذا أراد أن يتلفظ بلفظ الكفر وقد أكراه الكافر على التلفظ به، هذا هو الجواب، ينوي إجراء اللفظ فقط ولا تلزمه تورية، يعني لا يلزمه أن يوري أن يقول بقلبه أنا هلا بدي أعمل تورية وتلفظ بهذا اللفظ لأكرهني عليه هذا الكافر، لا يلزمه ذلك لأنه هو لا يرضى بالكفر ويكره الكفر. ما هو الذي يلزمه؟ أن لا يشرح صدره لهذا اللفظ الكفري عند التلفظ به مكره، فإذا لا يلزمه أن يوري. إذا واحد قال له واحد كافر سب الله وإلا لأقتلنك، وهو يستطيع أن ينفذ، ماذا يفعل هذا؟ ماذا ينوي؟ ينوي أنه يجري اللفظ على لسانه ولا تلزمه تورية. إذا قال له سب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينوي؟ ينوي أنه يجري اللفظ لأنه أكره. أما إذا قال له سب محمدا فهون ينوي أنه يجري هذا اللفظ على لسانه، لكن ليس له أن ينوي النبي محمدا لأن قلبه ليس مكرها على أن يقصد النبي محمدا. فإذا هنا بهالحالة هاي ولا تلزمه تورية، يعني شو يعني لا تلزمه تورية؟ يعني لا يلزمه أن ينوي محمدا آخر، لا يلزمه أن ينوي محمدا آخر إلا شو، لكن هو ماذا يلزمه؟ أن يشرح صدره الكفر وأن لا ينوي هنا لأنه قال له اسم محمد، أن لا ينوي النبي لأنه ما أكره قلبه على قصد النبي، أكره ظاهره على التلفظ بهذا اللفظ. حاصل المسألة حتى تكون مضبوطة ومعلومة أن من أكره على التلفظ بالكفر لا تلزمه تبريك في أول شيء. الأمر الثاني أن من أكره على التلفظ بالكفر لا يشرح صدره بالكفر، إنما ينوي أنه قد يجري هذا اللفظ على لسانه. والمسألة الأخيرة أنه إن أكره على سب محمد ليس له أن ينوي النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا واحد أصل لك شغل ينوي مثل ما قلنا بأول شيء ينوي إجراء اللفظ على لسانه مع كونه كارها للكفر، لأن الكافر الذي أكرهه ما أكره صدره، ما أكره قلبه، إنما أكره ظاهره، أكرهه على أن يجري هذا اللفظ على لسانه. ثم من وصايا شيخنا رحمه الله أن يبحث الشخص فيما لا يعنيه، يأخذ المتن ويأخذ شرح المتن ثم لا يسترسل في الشيء الذي لا حاجة له به حتى لا يضيع، حتى لا يصير عنده فيه ضياع، يعني لا لنفسه ولا لغيره. نحن الشيخ عبد الله رحمه الله عاش نحو 50 سنة في هذه البلاد، هو يدرس هذه المتون ويشرحها ويدرس العقيدة. هل عرف عنه أنه كان يقول للناس بحثوا وفتشوا في هذه المسائل، تتبعوا هذه المسائل؟ ما كان هذا الذي يفعله. قديش هو في هذه البلاد فقط اشتغل بالدعوة إلى الله نحو 50 سنة وما وجد حاجة لهذا البحث والتفتيش. هلا وقد زاد الجهل في الناس، نحن بنقول للناس تعوا فتشوا وبحثوا بالمسائل وتوسعوا وتبحروا، وهم يحتاجون إلى أصل العقيدة ويحتاجون إلى التحذير من الكفريات. نترك الناس يجهلون أصول العقيدة وأنه تعفت شو وبحث شو وتستنفذوا بالمسائل حتى يضيعوا. الشخص الذي يلتزم بهذا الكلام يسلم لنفسه ويسلم من أن يوقع غيره أيضا فيما لا تحمد عقباه، فلا أثر لسبق لسان أو إسراعه واجتهاد. هون المقصود بالاجتهاد اللي سبق وذكرناه أنه هو مثلا تأول هذا النص على خلاف وجهه، وإن كان تأويله ليس صحيحا لكن لا يكفر، لا يكفر. فالمعتزلة فئة من المعتزلة ما وصلوا إلى حد الكفر، تأولوا بعض النصوص، قالوا الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، فقالوا إذن هو لا يرى. وأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون الله موجود فصح أن يرى، لأن النص في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هو ظاهر هذا النص؟ أنهم ينظرون إلى الله، أي يرون الله تعالى، هذا ليس مستحيلا عقليا. والنص في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحصل، أنهم يرون الله الذي ليس كمثله شيء. هون المعتزلة قالوا لا، إذا كان يرى معناته تدركه الأبصار، ما فهموا الآية على الوجه الصحيح. هل كفرهم أهل الحق على هذا التأول اللي هن دعوه اجتهادا بذنبهم، أنهم تأولنا اجتهاد، ما كفروهم على هذا، إنما الذين كفروا على غير هذه المسألة كفروهم. فهذه مسألة غلط ومخالفة لما قاله أهل السنة. طيب إذا واحد قال مطلق في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تأولوا النص وأحاديث الرسول واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، قالوا هذه الأحاديث ما صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المعتزلة القائلون بأنه لا يصح أن يرى الله سؤالوا قال هذه الأحاديث ما ثبتت، فهي ليست دليلا على إثبات رؤية المؤمن ربه وهو في الجنة والمؤمن في الجنة، فما كفروهم على هذا. وحكاية كفر، وإذا واحد نقل عن غيره الكفر دون رضا ولا استحسان، قال فلان كذا من الكفر، وهذا لا يكفر، بل إن كان في الموضع الذي يحذر فيه من الكفر له ثواب على هذا النقل للتحذير، شخص يريد أن يحذر الناس من الكفر. فقال لهم يوجد أهل ضلال في هذا الزمان مثل الشيخ رجب ديب. رجب ديب رجل كبير في السن، عمره فوق 80 سنة. في اللغة العربية إذا بلغ الرجل 50 سنة يقال له شيخ. في لغة العرب إذا صار الإنسان في عمر 50 سنة يقال له شيخ. وأيضا للتعريف العلماء قالوا إذا كان الشخص من أهل الضلال وعرف بالشيخ فلان للتعريف يقال الشيخ فلان، حتى الناس تعرف من المتكلم عنه. يعني بعض الناس لأولين رجب ديب ما بيعرفوا، فإذا قيل لهم الشيخ رجب ديب هو من حيث السن صار أكثر من 50 فيقال له شيخ، ومن حيث التعريف حتى يعرف أنه رجب ديب الذي يدعي التصوف. فإذا واحد قال الشيخ رجب ديب يقول الله بدندن راسه يوم الجمعة من السماء يقول يا عبادي تعالوا إلى الجامع، هذا الذي نقل للتحذير له أجر كبير حتى يحذر من ضلال الشيخ رجب ديب، لأن رجب ديب ما زال يسعى في الأرض يفسد فيها مع أنه صار عمره أكثر من 80، ما زال له همة ونشاط على نشر الكفر والضلال، يتنقل من بقعة إلى بقعة إذ يدرس الناس الكفر والضلال، لأنه هو جاهل ما عنده شيء من علم الدين، لا الفقه ولا التوحيد ولا اللغة العربية ولا النحو ولا الصرف، جاهل يعني جهله مطبق، لكن أقبل عليه بعض الجهال يستمعون له، فيجب أن يحذر منه. كيف بدنا نحذر منهم؟ بالنص على ما قال، نقول قال رجب ديب الفقير مرتد، قال مو من طوق واحد من طوقين، يعني مرتين على زعمه من ناحيتين، قال لأنه لا يدفع الزكاة ولا يذهب للحج، قال الفقير يكون كافر من طوقين، قال مو من طوق واحد، هذا من أشنع وأصرح الكفر. وقال أيضا والعياذ بالله قال المرأة إذا نادت زوجها باسمه والرجل إذا نادى امرأته باسمها قال تضرب منا إله، لا هو مسلم ولا هي مسلمة، قال هي بتقول يا خليل هو بتقول يا أسماء، قال ما بيجوز، ثم قال تضرب منا إله لا هي مسلمة ولا هو مسلم، ثم أعقب ذلك بقول هذا نظام الإسلام يا ابني، هذا نظام الإسلام يحرف الدين وينسب هذا التحريف إلى الإسلام، يقول هذا نظام الإسلام، فهذا ينعطف تكفيرا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أن الرسول قال يا عائشة، نادى زوجته باسمها، قال يا خديجة، يعني باسمها ليس بالكنية، قال يا عائشة، قال يا خديجة، الرسول قال ذلك، فإذا هو يكون كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حصل أن سمعنا من شخص قبل رجب ديب أو بعد رجب ديب أنه قال لا يجوز أن ينادي الرجل امرأته باسمها ولا يجوز أن تنادي المرأة زوجها باسمه، ما سمعنا قط من أحد أنه قال ذلك، هو كأنه ما سبق إلى هذا. وقول المحشي، المحشي معناه صاحب الحاشية الذي عمل حاشية على المدن، أي صاحب الحاشية على الشرح، نور الدين علي الشبرة الملسي، الشبرة ملسي يعني الميم عليها فتحة ثم اللام مشددة مع كسرة ملسي، هي شبرة ملس اسمها البلدة التي ينتسب إليها الشبرة ملسي اسمها شبرة ملس، المتوفى سنة 1087 عند قول الرملي واجتهاد ما نصه، أي لا مطلقا كما هو ظاهر لما سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم، مع أنه بالاجتهاد والاستدلال، يعني هذا الذي قاله الفقهاء من أن هذا الشخص لا يكفر إن كان أخطأ في مسألة بالتأول بالاجتهاد، قال لا مطلقا، يعني ليس في مطلق الأحوال، ليس في كل المسائل، بدليل يقول أن الذي قال بقدم العالم مع أنه قال ذلك بالاجتهاد بالتأويل بزعمه استدل بنصوص يزعم أنها تدل على ما قال، قال مع ذلك لم يعذر بل يكفر، معناته هذا القول الذي قاله الفقهاء ليس على الإطلاق، ليس في كل الأحوال، ليس في كل المسائل، وإلا لأدى هذا إلى هدم الدين والعياذ بالله، لأن كل منتسب إلى الإسلام من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق، كل واحد منهم يقول المقالات الفاسدة ويدعو متأولا للنصوص بالاجتهاد. كل واحد منهم هكذا حاله، المعتزلة هكذا والخوارج هكذا، كل منهم يقول أنا عندي دليل ودليلي من القرآن كذا، أو دليلي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. لما حصل التحكيم في زمن علي رضي الله عنه، أليس حصلت مسألة التحكيم؟ علي حكم شخصا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعاوية حكم شخصا أيضا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كانت توجد فرقة في ذلك الوقت خرجوا على سبيلنا عليه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا حكم بشرا، لأن عليا حكم أبا موسى الأشعري، ومعاوية حكم عمرو بن العاص، كل حكم إنسانا من الصحابة، هذا بشر وهذا بشر. ماذا قالت الخوارج؟ قالوا هذا حكم بشرا وهذا حكم بشرا، والله يقول إن الحكم إلا لله. قالوا الله يقول إن الحكم إلا لله، هذا من أين جاء به من القرآن؟ لكن هل هو دليل لما قالوا؟ لا. فقيل لسيدنا علي إن جماعة يقولون ليس لك ما فعلت من التحكيم، ليس لك أن تحكم بشرا، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله. فقال سيدنا علي كلمة حق تريد بها باطل، يعني هذا القرآن، لكن هم أرادوا بإرادها الباطل، هي ليست باطلا هي من القرآن، إنما هم أرادوا الباطل بإرادها في غير محلها. سيدنا يعقوب عليه السلام الله رزقه أولادا جملاء الخلقة، كل منهم جميل الشكل، يوسف وإخوته، فأراد أن يدخل بهم إلى مصر، ومصر كانت لها أبواب، الذي يريد أن يدخل إليها كان لها أبواب. فماذا قال لأولاده؟ قال لهم لا تدخلوا مصر من باب واحد، وادخلوها من أبواب متفرقة، إن الحكم إلا لله. يعني خشي عليهم من أن يصابوا بالعين شدة جمالهم، خشي عليهم إن دخلوا كلهم مجتمعين أن يصابوا بالعين شدة جمالهم، فقال لهم لا تدخلوا مصر من باب واحد، فادخلوها من أبواب متفرقة، يعني كل يدخل من باب. ثم ماذا قال عقب ذلك؟ قال إن الحكم إلا لله، معناه القضاء النافذ لله، معناه القضاء النافذ لله. ماذا فعلوا هؤلاء الخوارج؟ وضعوا هذا النص في غير محله. هو ظاهر النص، الواحد كان لا يعرف مورد النص ومعنى النص، فبيقول ايه، عنده وجهة نظر انه عجول هو حكم بشر والله يقول ان الحكم الا لله. لكن العارف بمعاني القرآن كسيدنا علي ماذا قال؟ قال كلمة حق اريد بها باطل، اوردوها في غير محله، والسياق يفيد ذلك، انه هو قال لهم ذلك ثم بعد هذا قال ان الحكم الا لله، معناه القضاء النافذ لله، اي لا يكون الا ما شاء الله، اي لا يكون الا ما شاء الله. انا اقول لكم ذلك واعمل بالاسباب، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا معنى. فهذول جاءوا بنص قراني، لانه هلا في بعض الناس شو بيقولون لما نطلع من درس او نحكي من خزن اهل الصلاه، يقولوا ما كل واحد بيقول هو الصح، يقولوا ما كل واحد يقول هو مظبوط، فنقول لهم في دليل من القرآن والحديث وأقوال العلماء. فبعض الناس يقولوا كمان وراء يقول ما كل واحد يقول في دليل. الفرق السابقة أهل الضلال هكذا كانوا يفعلون، يدعون الإسلام ويخالفون الإسلام ويخالفون علماء الإسلام، ويأتون بنصوص من القرآن والحديث يريدونها في غير محلها للاستدلال على زعمهم على صحة ما يقولونه. لكن أهل الحق ردوا عليهم، هذا الشيء صار مع سيدنا علي، أوردوا هذا النص فقال كلمة حق أريد بها باطل. قال المحشي الآخر على الرملية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي المتوفى سنة 1096، قوله واجتهاد أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه، بدليل كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد، يعني هم يقولون نحن اجتهدنا فقلنا إن العالم قديم أي لا بداية له، وهذا فساده ظاهر، لأن معنى قولهم إن العالم قديم أن العالم يشارك الله في الأزلية، ومعنى قولهم إن العالم قديم أي لا بداية له أن الله تعالى لم يخلق العالم. شو معنى لما يقولوا إن العالم قديم؟ معناه لم يزل مع الله، الله أزلي يقولون والعالم أزلي، فجعلوه شريكا لله، وهم يقولون معنى كلامهم أن الله ما خلق العالم، والله يقول قل الله خالق كل شيء، والعالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير، يعني هذا العالم قبل أن يوجد ما كان موجودا، قبل أن يوجد ما كان موجودا، كان معدوما، والمعدوم لا شيء، والمعدوم لا شيء، فإذا المعدوم لا فعل له، فإذا بما أنه لا شيء إذا هو لا فعل له، كيف صار موجودا؟ ليس بفعله لأنه لا فعل له، هذا الكلام كثير مهم اللي عم بقوله، المعدوم لا شيء، فالمعدوم لا فعل له، فكيف هو يوجد نفسه مثل ما بيقولوا بعض الملاحدة؟ يقول هذا العالم أوجد نفسه بنفسه، أليس قبل أن يوجد كان معدوما؟ يعني لم يكن شيئا، كان معدوما معناه لم يكن له فعل، لأن المعدوم لا فعل له، فكيف يكون موجدا لنفسه وهو لا فعل له؟ هذا لا يصح في العقل، في العقل السليم هذا لا يصح. فانظروا إلى شدة فساد هذه المقالة اللي عم بيقول العالم قديم، إذا قال العالم قديم أو إذا قال جئت العالم القديم مثل ما يقول ابن تيمية، معنى ذلك أن الله ليس خالقا له، المعبود القديم ما له بداية يعني ليس مخلوقا، جعله شريكا لله وهو قائل بأن الله لم يخلقه، وهذا تكذيب للقرآن، قل الله خالق كل شيء والعالم شيء، فإذا الله هو خلقه. ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، يعني من هالكلام اللي قالوا الفقهاء يعلم أنه ليس كل من ادعى التأويل يمنع هذا عنه هذا الادعاء الحكم عليه بالكفر، فليجعل طالب العلم قول الرشيدي المذكور فيما لم يقم دليل قاطع على ذكر، يعني أن يكون مستحضرا بهذه الكلمة على ذكر، يعني على استحضار، يعني دائما يخليها طالب العلم موجودة عنده، ليش؟ لأنه بيحتاجها للنقاشات والجدال مع أهل الضلال، بيقول له على يحكي مع أهل الضلال يقول له ثبت أن ابن تيمية قال كذا، فشو بيقول له؟ حصل معنى هذا الشيء، حصل معنى هذا، بيقول له اجتهد، يقول له اجتهد فأخطأ على الدعوة، ليس كل دعاء اجتهاد يمنع عن قائله الحكم بالتكفير، وإلا لو كان كل من يدعي الاجتهاد والتأول بالاجتهاد يمنع عنه ذلك التكفير لبطل حديث افتراق الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، لو كان كل اجتهاد ادعاء اجتهاد التأويل يمنع عن صاحبه كونه يمنع عنه كونه وقع في الكفر والضلال لبطل حديث افتراق الأمة، هذا تحتاجوا بالكلام مع كل هذول الفرق، أي واحد منكم أي واحد من أحباب من يعاقين قد يكون يتكلم مع شخص يتبع ابن تيمية أو يتبع فئة من فئات الضلال فيقول لو قال مقالة كذا من الضلال كالقول بقدم جنس العالم التي ثبتت أنها من كلام ابن تيمية، فشو بيقول له؟ هذا بيحصل، بيقول له اجتهد فأخطأ، فيقول له في الرد عليه لو كان كل من يدعي الاجتهاد بالتأويل في كل مسألة يمنع ذلك الحكم عليه بالكفر لأدى ذلك إلى إبطال حديث افتراق الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي، على مقتضى كلامك كلهم في الجنة، والرسول يقول كلهم في النار إلا واحدة، أما على مقتضى كلامك كلهم في الجنة، فبكلام من نأخذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رجع بعيد أن كل فرق الضلال المنتسبة للإسلام كل هذه الفرق ادعوا ما ادعوه بناء على تأولهم بالاجتهاد بزعمهم بنصوص من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيه هذا استثناء، هذا اللي نص عليه الفقهاء اللي كنا عم نقوله، ان بعض هؤلاء ما وصلوا لحد الكفر، فماذا يكون معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم في النار، اي كلهم يستحقون النار، مش معناته ان كلهم صاروا كفارا، بس هو على مقتضى كلامه عم يقول اجتهد فاخطا. هون عم يرجعوا لحديث الرسول اللي قال فيه اذا اجتهد الحاكم فاخطا فله رجل واحد، وان اجتهد فاصاب فله اجران. يعني جعله مجتهدا مسافا، والرسول يقول لا، يقول كلهم في النار. الرسول عم يقول معناه يستحقون العذاب، معناه ليسوا معذورين، معناه ليسوا معذورين. فهذا الاستثناء اللي عم يحكوا عنه الفقهاء ليس فيما هم يتكلمون فيه. وقولنا في الخوارج باستثناء بعضهم من الذين لم يكفروا لثبوت ما يقتضي التكفير في بعضهم، كما يؤيده قول بعض الصحابة الذين رووا أحاديث الخوارج. الشرح قولهم بالتأويل والاجتهاد معناه هو أراد أن يطلب ما هو الحق، هو هذا الشخص اللي عم يدعي عم يقول هذه المسألة أراد أن يطلب ما هو الحق. فإذا أخطأ الشخص في هذا الباب لا يكفر، لكن لا يعذر إلا أن يكون في القطعيات، فإنه يكفر حينئذ. فمن اجتهد في القطعيات فأخطأ لا يعذر، هذا غير الاجتهاد الذي هو مقابل التقليد، لأن هناك مرتبتين، مرتبة الاجتهاد ومرتبة التقليد. فالاجتهاد لمن يحفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ويكون قوي الذاكرة قوي العقل مع التقى والعدالة كالشافعي ومالك وكثيرين من السلف. أما الاجتهاد في هذا الباب فمعناه أن الشخص أراد أن يعرف الحق ويصل إليه، فقال كلمة شاذة كهؤلاء الذين قالوا الزكاة كانت في زمن الرسول فرضا، لأن الرسول عندما يدعو للمزكي دعاؤه هذا سكن للمزكين، كما سبق وأخذناه بالدرس الماضي. أما بعد وفاته فقد انقطع ذلك فليست واجبة. هؤلاء لم يكفرهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا يقال له اجتهاد ويقال له تأويل أيضا، يعني نسميه اجتهاد نسميه تأويل. فهؤلاء لا نكفرهم، لأن الذي يجتهد في غير القطعي يقال غالط ولا يكفر. وأما محاربة أبي بكر لهم فلأنهم امتنعوا عن أداء الحق الواجب وكانوا جمعا لهم قوة، فقاتلهم مع المرتدين الذين اتبعوا مسيلمة وآمنوا بدعواه النبوة، لأن الإيمان الخليفة يجب عليه. إذا امتنعت طائفة من دفع الزكاة وكانوا جمعا ذا قوة يجب عليه أن يقاتلهم لتحصيل الزكاة، لتحصيل هذا الحق الشرعي. هو طاء بأنه كان هذاك الوقت في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قتال المرتدين وقتال هؤلاء الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، فقاتل هؤلاء وقاتل هؤلاء. أما في القطعيات فلا عبرة بالاجتهاد، كابن تيمية الذي اجتهد، يعني هو على زعم اجتهد فقال العالم أزلي بجنسه، أي لم يتقدم الله جنس العالم بالوجود، بل قال وهذا كمال لله. ذكر هذا في كتاب شرح حديث عمران بن حصين، وهذا قول منه بأن الله ما خلق جنس العالم إنما خلق الأفراد المعينة. هذا معنى كلامه أن الله سبحانه وتعالى ما خلق جنس العالم نوع العالم، يقول الأفراد المعينة هذا الإنسان وهذه الشجرة وهذا المنزل، ويقول الله خلق هذا الأفراد وهذا الفرد وهذا الفرد، أما جنسه نوعه يقول الله ما خلقه، هذا كفر. وقال أيضا عن العرش إن جنسه قديم لا ابتداء لوجوده، أي لم يسبقه العدم، كما أن الله لم يسبقه العدم. وقد ساوى بقوله هذا جنس العالم مع الله، وأي كفر وشرك هذا؟ نقل هذا عنه العالم العلامة الثقة جلال الدين السواني في شرح العضدية، نقل عنه هذه المقالات. فلا يخلصه اجتهاده هذا من الكفر، وكالذي قال الكفار ينقطع عذابهم بعد زمن طويل، فإنه على زعمه أراد الوصول إلى الحق، فلا يمنع تأويله هذا عنه التكفير. هذا يوسف القرضاوي قال في النهاية ما تفنى ولا يبقى فيها أحد، وهذا وافق فيه كلام ابن تيمية. ابن تيمية قال النار تفنى ولا يبقى فيها أحد. قال يوسف القرضاوي قال هذا الذي يليق برحمة الله على زعمه. فالمتأول في القطعيات لا يعذر إذا أخطأ، وإلا للزم ترك تكفير النصارى لأنهم على حسب زعمهم اجتهدوا، والبوذيون أيضا اجتهدوا على حسب زعمهم فرأوا أن ما هم عليه حق فدانوا به. فالذي يعتقد أن كل متأول يعذر مهما كان تأوله فقد عطل الشريعة. وممن قال بقدم العالم بالاجتهاد ابن سينا والفارابي فكفرهم المسلمون. ولا نسمي هذين وأمثالهم بالفلاسفة الإسلاميين كما يفعل بعضهم في التمييز بينهم وبين إرسطو، لأنه كان قبل سيدنا محمد بزمان بعيد، لأن تسميتهم بذلك توهم أنهم ما خرجوا من الإسلام. بعض العلماء في تأليفهم حين يذكرون هؤلاء الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام حتى يفرقوا بينهم وبين من كان قبل بعثته سيدنا محمد كإرسطو، يقولون عن أولئك الفلاسفة الإسلاميين. هذا تعبير غلط لا يقال، لأنه يوهم أنهم على الإسلام. ولو هو أراد التفرقة بينهم وبين من كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتنتبه الواحد يعني حتى بعض العلماء قد يقعون في الخطأ، وليس له أن يتبعهم إذا أخطأوا. في مثل هذه المقالة قال المؤلف رحمه الله: وأما ما يروى عن سيدنا علي من أنه قال إخواننا بغوا علينا، فليس فيه حجة للحكم على جميعهم بالإسلام، لأنه لم يثبت إسنادا عن علي. يعني هذه العبارة التي نسبت إلى علي أنه قال في الخوارج أنه قال إخواننا بغوا علينا، أولا لم تكن فلا حجة فيه، لم تثبت عن سيدنا علي فلا حجة فيه. وقد قطع الحافظ المجتهد ابن جرير الطبري بتكفيرهم وغيره. الحافظ محمد بن جرير الطبري كان حافظا ومجتهدا مطلقا، قطع جزم بكفر الخوارج، وكذلك غيره جزموا بكفر الخوارج. ولا شك أن بعض الخوارج كفار حقيقة، وحمل ذلك على اختلاف أحوال الخوارج، لأن منهم من وصل إلى حد الكفر ومنهم من لم يصل. وهذه المسألة بعضهم عبر عنها بالاجتهاد وبعضهم عبر عنها بالتأويل. فممن عبر بالتأويل الحافظ الفقيه الشافعي سراج الدين البلقيني الذي قال فيه صاحب القاموس علامة الدنيا. وعبر بعض شراح منهاج الطالبين بالاجتهاد، وتانك العبارتان لا بد لهما من قيد ملحوظ، يعني تلك العبارتين لا بد لهما من قيد ملحوظ. ومن هنا يعلم أنه ليس كل متأول يمنع عنه تأويله التكفير، فلا يظن ظان أن ذلك مطلق، لأن الإطلاق في ذلك انحلال وفروق من الدين. ألا ترى أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام المشتغلين بالفلسفة مرقوا من الدين، خرجوا يعني من الدين باعتقادهم القول بأزلية العالم اجتهادا منهم، ومع ذلك أجمع المسلمون على تكفيرهم، كما ذكر ذلك المحدث الفقيه بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع، فإنه قال بعد أن ذكر الفريقين منهم الفريق القائل بأزلية العالم بمادته وصورته، والفريق القائل بأزلية العالم بمادته أي بجنسه فقط ما نصه، وقد ضللهم المسلمون في ذلك وكفروه. وفساد المسألة ظاهر، إنه إذا واحد قال أنا بقول جنس العالم أزلي، بس نوع العالم أزلي بس الأفراد المعينة حادثة، يقال له وأين يكون النوع إلا في الفردي، وأين يكون الجنس إلا في الفردي. يعني إذا هو عم يقول الفرد المعين حادث، الإنسان حادث، هذا البيت هذا التراب حادث، بس جنسه منه حادث. الإنسانية اللي هي نوع الإنسان وين بتكون؟ أين تكون الإنسانية إلا في الفرد من الناس؟ يعني الإنسانية اللي هي نوع هذا الإنسان لا تكون إلا فيه. إذا كان هو حادثا ماذا يكون نوعه؟ فيكون إلا حادثا. وهكذا في كل المخلوقات يقال. وكذلك المرجئة، هذه الفرقة على من موجودة؟ القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر حسنة، إنما قالوا ذلك اجتهادا وتأويلا لبعض النصوص على غير وجهها فلم يعذروا. انزلوا معي تحت الشرح الحاشي تحت، فإنهم تأولوا هذه الآية، وهل نجازي إلا الكفور؟ قالوا الله تعالى قالوا هل نجازي إلا الكفور، أو يعني لا في جزاء إلا على الكافر. حملوها على أن معناها لا عقوبة في الآخرة إلا على الكافر، وهذا التأول لا ينفعهم، يعني لا يعذرون بذلك. مش معناته هل نجازي إلا الكفور معناته لا يجازى غيره، معناته هو يجازى وغيره يجازى، مش معناته لا يجازى إلا هو، لا. وكذلك ضل فرق غيرهم وهم منتسبون إلى الإسلام، كان زيغهم بطريق الاجتهاد للتأويل. نسأل الله الثبات على الحق. لما كنا عند رجب ديب حاولنا نراجعه في حياة الشيخ نزار رحمه الله، فذكر له بعضنا ما قال من مقالات، يمكن معنا شرائط التسجيل حتى إذا أنت نسمع إياهم. فمما ذكر له قوله قال له أنت قلت إن الله يأمرك أيها المسلم وأنت في صلاتك أن تذكر المال. يقول الله يأمرك أيها المسلم وأنت في صلاتك أن تذكر المال، هو مش أنت تحبه بالمال، قال هذه المقالة. فماذا فعل؟ يريد أن يدافع عن نفسه. قال أليس الله تعالى يقول في أموالهم حق معلوم؟ الواحد لما يقرأ القرآن بده يتفكر بآيات القرآن، فإذا بده يذكر المال. فقال له واحد معنا قال له فإذا أنت تقول الله يأمرك أيها المسلم وأنت في صلاتك أن تذكر الخنزير وأن تذكر الحمار، لأن الله قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هل يقال هذا؟ لا يقال. ما وجد جوابا على هذا، ما وجد جوابا، إنما قال في جملة ما قال يكفي أني على حق كثرة أتباعي. فقال له بعض ما معنى بابا روما عنده أكثر منه، صار فمه يهتز. قاعدة، اللفظ الذي له معنيان أحدهما نوع من أنواع الكفر والآخر ليس كفرا، وكان المعنى الذي هو كفر ظاهرا لا يكفر قائله، لأنه هنا عم نحكي عن لفظ له أكثر من معنى، لا يكفر قائله حتى يعرف منه أي المعنيين أراد. فإن قال أردت المعنى الكفرية حكم عليه بالكفر وأجري عليه أحكام الردة، وإلا فلا يحكم عليه بالكفر. نحن ما بنقول لواحد منه متراجع أي المعنيين اللي تريد، شو بنقول لدغري؟ بنقول له هذه الكلمة من فهم منها كذا، من أراد منها كذا فإنه يحكم عليه بالكفر، ومن أراد منها كذا غير المعنى الكفري فإنه لا يحكم، فهو بيعرف حاله. أنا ما بسأل لواحد ما بعرف حالته إذا كان قاصد الكفر ولا لا من هذا اللفظ اللي له أكثر من معنى، ما بسأله قبل أن يتراجع، قبل أن يتراجع ما بسأله. أما إذا أجل عندي متراجع، هو متراجع عن الفساد، فقول له أنت لما قلت شو ماذا كنت تفهم منها وقد تراجع، هون فين أقول له ماذا كنت تفهم منها؟ هذا ليس استنطاقا بالكفر، معناه ماذا كنت تفهم منها قبل رجوعك، مش معناته وأنت قائم على ذلك الفساد إن كان على فساد. فالحالة هذه ما في تراجع قبل التسامح زي التراجع، لا قبل التراجع هو على يسألني، هو متراجع وجاء يسأل. الشرح مثال ذلك أن كلمة النبي في اللغة تأتي بمعنى الأرض المحتوذبة المرتفعة، وتأتي بمعنى من أوحي إليه بالنبوة، يعني لها أكثر من معنى. فلو قال شخص الصلاة على النبي مكروهة، وأراد أن الصلاة على الأرض المحتوذبة مكروهة لأن الشخص لا يخشع في صلاته عليها، فكلامه صحيح. وأما إن أراد أن الصلاة على النبي أي محمد مكروهة فهو كفر، لأن ذلك تكذيب للشريعة. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك إذا قال قائل: الخبز خير من الله، فإن أراد أنه نعمة من الله فلا يكفر، أما إن أراد أن هذا أفضل من الله يكفر، لأن كلمة خير في لغة العرب تأتي بمعنى أفضل وتأتي بمعنى نعمة، فيحكم على القائل بحسب المعنى الذي أراده. إذا واحد ألكم أنه أنا إذا ابتليت هذا الكتاب لا أفهم كل ما فيه، توجد عبارات لا أفهمها، فيقال له: خذ منه ما تفهمون. ليس معنى ذلك أنك تعرض عن الكتاب لأجل أنه يوجد فيه ما لا تفهمه إلا إذا شرح لك. إذا واحد أتى بشرح العقيدة الطحاوية لشيخنا رحمه الله، أو بشرح العقيدة المسلفية لشيخنا رحمه الله، فتوجد عبارات نقل عن من سبقه ومن سبقه من أهل العلم، كثير من الناس لا يفهمون. ماذا يقول الشخص؟ أخذ الكتاب وأستفيد منه، ما أفهمه أستفيده منه، وما لا أعرفه أخذه مما يفهمني هذا الكتاب. كثير من هذه المسائل كل واحد سمعها من قبل يعرفها، وبعض المسائل ما كان سبق له أن سمعها، لا يعرف شرحها، لا يفهم شرحها إلا إذا بين له، فيقال له: خذ الكتاب، هذا الكتاب يفيدك، ثم بعد ذلك تأخذ ما لا تعرف ما لا تفهمه، تأخذه من أهل المعرفة بهذا، لا تعرض عنه لأجل أنه يوجد فيه ما لا تفهمه. هو المشاغل التي صار الناس إليها في هذه الأيام صرفتهم عن تحصيل العلوم وعن صرف قلوبهم إلى هذه العلوم، هذا أثر فيهم كثيرا. الآن الشيخ عبد الله رحمه الله قال: نحن في بلادنا من الصغر الشخص يوجه إلى طلب العلم، لما يبدأ في طلب العلم من شأنه أنه يصلي الصبح ولا ينام بعد صلاة الصبح. طلبة العلم لا ينامون بعد صلاة الصبح، يجتهدون في المطالعة، في مراجعة ما تلقوه في اليوم الذي سبق من مشايخهم، هكذا كانوا يفعلون. وما عندهم هذه الآلات، التلفزيون ما في، التليفونات ما في، التليفونات اللي هلا عم يستعملوها ما في. هلا يمكن بعض الناس إذا فقدوا التليفون يمكن يموتوا، هلا شدة الحادثة، شدة التعلق بالتليفون يمكن مش بس يفوتوا على المستشفى يمكن يموتوا، شدة ما تعلقوا به صار كأنه شيء لا يستغنى عنه، تعلقوا به تعلقا شديدا يضيعوا، يمكن بعض منهم يصيبوا الهلاك شدة ما تعلقوا به. الرجلان ذهبا إلى الحبشة منذ بعد رمضان، ذهبا إلى الحبشة، ذهبوا إلى بعض النواحي اللي فيها بعض الناس، بعضهم منطقة اللي كان الشيخ عبد الله دخلها وطلب فيها العلم، وفيها بعض الناس اللي بيعرفوا مشايخ الشيخ كبار السن يعني. فإلى الآن في تلك في بعض تلك النواحي ما في كهرباء، يعيشون بدون كهرباء. أن هلا بعض الناس يقولوا: كيف بدنا نعيش في لبنان؟ ما في عنا كهرباء وما عنا اشتراك ولا موتر، كأنه أطلان يعني، ما بيعيش روح أطلان. فبما أنه ما في كهرباء يعني ما في تليفون شحن، ما فيش عن تليفون، ما في كهرباء. ثم هذا الشيخ الذي ذهبوا إليه عمره نحو 75 سنة، عنده 3 أولاد، يجلسون في مجلس العلم 3 ساعات لا يتحركون، أولاد صغار تعودوا على ذلك، عودوا انه يقعدوا بمجلس العلم. هلا بدنا نقعد نص ساعه مرات، طلع بعض الناس اللي نام، اللي بلش طلع التليفون على المخبه بلش يشتغل، كانه يعني حيصير شيء اذا لم يبدا بالشغل بالتليفون بعد نص ساعه. تعودوا على العاده اللي كان عليها ايام الشتاء، البيوت التي هناك اللي كانوا المناطق اللي كانوا فيها ليس لها ابواب، بيت بلا باب، وتلك الناحيه فيها ما فيها من الضباع وغير ذلك. وفي البيوت لا يوجد بيت خلاء. هلا بيقولوا بدها المرأة إذا بتتزوج صالون وسفرة أوضة نوم، بيت خلاء ما في. أكرمهم نيامهم ببيت عامل هو من الحجار، وكمان هذا البيت صوروا لي ما له باب، ليس له باب. ولا يوجد حنفية، مش ما في ماي، ما في حنفية. إذا ما في حنفية يعني ما في ماي. كل يوم النساء يخرجن بعد الصلاة الصبح تحمل كل امرأة جالون كبير على ظهرها، تمشي ساعة ونصف تملأه بالماء وترجع به. فهذا الشيخ اللي هني عم بياخذوا منه بعض العلم، بعض العلوم، أكرمه شخص لأن أعطاه مالا، فقال لزوجتي خذي هذا المال اشتري لنا بعض الأشياء من السوق. فماذا أجابته هذا العبيد مع أخواننا اللي راحوا يعني عم يحكوا له؟ قالت له أنا منذ ولدت لم أذهب إلى السوق، لا أعرف السوق. امرأة زوجة وعندها ثلاث أولاد، والزوجة عمره حوالي 70 فوق 70 سنة. قالت له لو أرسلت غيري أنا ما ذهبت إلى السوق قط. حاصل راح غيرها على السوق بدهم يكرموا لهذا الشيخ، جابوا له سكر. فنادى أولاده وحط لكل واحد بالكبية شوية سكر، فصار يحطوا إصبعهم ويمصوا السكرات اللي يقولوا يعملوا هيك من شدة ما شعروا به من اللذة، انه عم يشعروا بطعم حلو من هذا الشيء. هلا شوف والشيخ عبد الله قال لي اكلنا في بلدنا كان طعاما واحدا، وهذول اكلوا طعام واحد هو بيسموه انجره. قال لي الشيخ كنا يضعون المرق والخبز وناكل، الخبز مش خبز اللي انتم بتعرفوه، شيء بيعملوه هن. قال لي اللي راح قال لي صب بس شوفوا اجى لقرية من شدة ما هو صعب ان واحد ياكله، مش خبز اللي احنا بنعرفه اذا شوية عطر مرة فيها بيرموها بالصغيرة، شغلة هن بيعملوها بتشبه القرية، بتشبه شكلا القرية، بغطوها بالمي والملح. هلا صاروا بحطوا معه فول مطحون عشان يكتروا الإدام يعني لا ياكلوه. من وين بيجيبوه هذا؟ هن بيزرعوا عندهم فول، بيزرعوا حب وبيزرعوا قمح، بيعملوا من القمح هدول الخبزات اللي نحن ما بناكلهم، والفولات اللي نحن ما بناكلهم لانه بيطحنوهم بحطوهم مع مي وملح زيت زيتون ما فيها بهارات ومبهارات الشغلات هيدي ما فيها. هذا الطعام هو هو عينه ياكلونه. فشو بيعملوا هالشباب؟ بيطلبوا العلم، بيزرعوا مع الشيخ اللي هناك، بيصلوا كل صلاه في المسجد الجماعه، بيصلوا كل الرواتب، بيصلوا كل السنن، بيصير العشاء بيصلوا العشاء والسنه والتراويح والوتر في رمضان التراويح، بيروحوا بيناموا ما في كهرباء ما في تليفونات، فبيناموا بكير بيقوموا بكير، بيرجعوا بيشتغلوا بطلب العلم عند المشايخ. وهذا هلا موجود بعده الى الان موجود. نحن ببلادنا شغلهم التحصيل والمال حتى اكثر هذا المال يصرف في الضروريات، لا ونحن بنعترف اكثر اموالنا تصرف في الضروريات، لا تصرف في التنعم، لا تصرف في الضرورات، لذلك يحتاجون إلى مال كثير. قال الشيخ عبد الله من تعود الزهد فهذا إن تغير عليه الحال لا يتأثر، إن جاءه مال كثير نعيم كثير لا يتأثر، ما هو زاهد ما فارق معه، إذا أجى مال كثير هو زاهد وإذا أجى مال قليل هو زاهد. أما اللي تعود التنعم قد يموت إذا فقده، أو قد يمد يده إلى الحرام فيسرق مما حصل كثير من الناس. ما الذي دعاهم إلى الاحتيال والسرقة وسرقة أموال الناس وعدم رد الديون وهم مستطيعين؟ ما الذي دعاهم؟ أنهم تعودوا التنعم والتوسع، تركوا الزهد، تركوا التقليل اللي كان الشيخ يوصي به رحمه الله، فصار هذا يساعد على الفساد اللي عم يصير هلا، يساعد على الفساد. صاروا الناس إذا هلا ما في كهرباء ما في مكيف وما في، بيقولوا كيف بده نيجي على لبنان؟ الواحد موجود برات لبنان يقول لك فيش كيف هذا، كيف هالعيشه هاي حاملين هم، كيف بدنا نرجع؟ كانه واحد رايح على الصحراء. هون عندنا تنعم على اخر طرف مثل ما بيقولوا، مع وجود انقطاع الكهرباء وقطاع المي، بس بعض من الناس غرقانين بالتنعم، ومع ذلك بعض الناس بيقولوا هيجي بدنا نرجع شو الهم هذا اللي رايحين عليه. روحوا شوفوا اولئك الناس، هذول بشر اللي عايشين في تلك البلاد، بشر وحالهم احسن من كثير من حال الناس اللي هون عايشين وهم يغرقون في التنعم، هم ابعد من المعاصي. هذول ما عندهم هالالات اللي عم توصلهم الى هذه المعاصي، واقرب الى طلب العلم وتحصيل العلم. بعدين كل الطلاب الصغار اللي بيجوا عند المشايخ قال كلياتهم يحفظون القران. يعني من عمر 7 سنين يكون 9 سنين، 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، كلياتهم اللي كل الطلاب عادي انه حافظين القران. مش انه تستغرب، لان بعضهم ما بيستغربوا انه هذا، يستغربوا اللي منه حافظ القران. طيب كيف حصل هذا؟ قلت لكم واحد من احبابنا بطرابلس قال لي عملت تجربه كثير ناجحه وكثير جيده وكثير حلوه، قال لي اني ما جبت تلفزيون عم بيت. هو من اهل هذا العصر، زوجته من اهل هذا العصر، ابنه عمره 8 سنين يحفظ المائده وال عمران، قال لي كل يوم يقوم الصبح يصلي ويقعد يحفظ. حفظ هو عمره 8 سنين المائده وال عمران، اخته عمره 6 سنين حفظت المختصر وحفظت الدبل الى باب الحي. ليش؟ لانهم ما عم يتفرجوا على التلفزيون، ما عم يسهروا بحيث يتعبون، فبيضلوا عم لا حتى اللي ما يعود فيه يفتح عيونه بنام كل يوم على الصبح، فيفوته خير كثير. على الشيخ الذي لا يصلي الصبح في وقتها يفوته خير كثير، واي خير بفوته؟ الكلام اللي عم نقوله عم ننشره بين احبابنا لسهلان الشيخ، من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. يعني معناته الرسول كافر وظالم أنه يمسك بيده يوم القيامة ويدخله الجنة. نسأل أحبابنا مين مثلا عم بيقولوا؟ قام الشيخ شعمي في مجلس من المجالس قال من منكم يقول هذا؟ ما شاء الله ارتفعت أيدي. قال لهم كل يوم في وقت الصبح نزلت أيدي، بقي كم إيد بس بيكون مرتفعة. قال لهم كل يوم في وقت الصبح، إنه ما منكم يقول طلعت إيدين طلعت، انبسطت أنا. ثم لما قال لهم في وقت الصبح كل يوم مش بيترك يوم، نزلت الأيدي بقي كم إيد بس مرفوعة. يحزن الواحد، أحبابنا هذول عم يسمعوا الكلام الطيب. الصحابة كانوا سريعين الامتثال لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهم أمر يمتثلون. اليوم واحد من أحبابنا عم يذكرني المثل اللي دائما بقولها، دعاء بعد المغرب والصبح. كانت وحدة عم تشكي كاتبها عندي أنا بالدفتر، عم تقول له للشيخ زوجي يعمل في الدعوة فيغيب 15 يوما أحيانا في الدعوة إلى الله، فأكون في قلق. قال لها إذا صليت الصبح، إذا صليت المغرب وأنت جالسة قبل أن تمد رجلك، قولي هذا الدعاء اللي دائما بنقوله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. قال لها فإنك تكونين مطمئنة، وإنك تحفظين من المكروه، وتكتب لك 10 حسنات مميزات، تنهى عنك 10 من الكبائر، وتحفظين من السحر، وتحفظين من الشيطان. كنوز جواهر عم بيقول. إلى الآن صلوا الصبح، إذا صلوا الصبح بوقتها، لأنه هذا لمن صلاها في وقتها. مثل العصافير بيقوموا، مش مثل العصافير، مثل العصافير بسرعة في القيام يقوموا على التخت، لأنه العصافير ما بيجروا على التخت، بيروحوا بسرعة لياكلوا. وفي صلاة المغرب أيضا يصلون ثم يقومون فورا. ليش لما تحرمون انفسكم هذا؟ قلت لهم بالمسجد وبقول بالمجالس، لو واحد قالكم اللي بيقول هالدعاء له 10,000 دولار شو بتعملوا؟ كله. لو قال له لك 1000 دولار كله، لو قال له لك 100 دولار بيقولوا هذا احسن من كنوز الدنيا. اللي قال الشيخ تكونين مطمئنة وتحفظين من المكروه، وتحفظين من السحر، وتحفظين من هذا الشيطان، تكتب لك 10 حسنات مميزات، ثم عنك 10 من الكبائر. شيء عظيم جدا، ومع ذلك لا يلتزمون هذا. كسل كسل كسل، لا ينتهي هذا الكسل. متى يترك الشخص الكسل؟ قال الشيخ إلا تشتغلوا بالدعوة في شبابكم فيا حسرتكم إذا وصلتم إلى سن الشيخوخة. يعني هتندم كتير وتتندم وتتحسن كتير ان واحد وصل لكبر السن وما كان اشتغل في الدعوة الى الله في شبابه في وقت الهمة والنشاط، لان انتم بتعرفوا الانسان حسب العادة يطلع طلوع ويرى شو بيعمل زنزون ما في، اذا اعطاه الله عمره هذه العادة هيك بيقوى جسمه يوصل لسن معين بيرجع بعدين بينزل نزول، شو ما عمل شو ما حاول يلحن ويجبر ويساوي خلص بينزل نزول، شو ما عمل بيرجع مثل ما كان. ليش قال الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما؟ لانه ما بيرجع له لحياته، ما بيرجع له خلص، فبيكون فاته ذلك. ارجعوا ذكروا احبابكم اولادكم اخوانكم وكل واحد منكم يرجع يتذكر ان الشخص اذا اراد الخير لنفسه ليقرن نفسه بقرين صالح، واذا اراد الخير لولده ليقرن ولده بقرين صالح، وما اقل هذا القرين الصالح صالح. يمكن عن شخص عم بيقول لي في واحد بيقرا مع بحشيش، اعوذ بالله هذا الحشيش حرام، مخدرات حرام. قال له انا سمعت انه في قول بعض العلماء قالوا يجوز، اعوذ بالله، أليس لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه؟ ما في عالم من أهل الحق يقر هذا، يقول إنه واحد يجوز له أن يضر نفسه. قال له أنا سمعت شفته فيه بينشر الفساد فيما بينهم، بيجي واحد بيكون ما بيحشش، صاحب واحد مسمينه إحنا بلغتنا العامية آدمي، يقول له سبحان جرب، إذا قال له حرام كيف بدي جرب؟ يقول له ما في قول، أنت ظاهر هو معك خبر. يوم هذا شو بيعمل؟ بياخذ بكلامه، يظنوا انه من اهل المعرفه في هذا فينشرون فيما بينهم. اشيعوا الشيخ عبد الله سئل مرات ومرات اصلا بالكتاب عمدة الراغب وكتاب بغية الطارق مكتوب قال الشيخ بهذه الحشيشه انه هذا حرام، ان هذا يضيع العقل، هذا يؤدي الى تضييع العقل، فهذا حرام لا يجوز. اللي بيقولوا عنه العلماء يجوز القدر القليل الذي يستعمل في الادويه، حبه بنادول فيها مقدر، حبة المسكن فيها مخدر، هذا بيقولوا العلماء منه حرام لأنه لا يؤذي، يتداوى به الحشيش اللي بنفوها بيشربوها بيتداوى بها، لا يتداوى بها بتضييع العقل هاي، وبعضهم صار يتجه بهذا، تتطور الأمور معهم، صاروا بيبيعوا بيشتروا. طيب هيدا إذا من حيث الدنيا لو كمشوه الدولة وحبسوه، أليس جرى سمعة لنفسه ليس فيها خير، وجرى سمعة لأهله، وجرى سمعة لمن ينتسب إليهم؟ هيقولوا هذا بدرس عند هالجماعة وبيستعمل هذه الشغلة. هل نحن عم نقول لكم الشيخ عبد الله سئل مرات ومرات في المجالس وكتبه تشهد قال هذا حرام، نحن عم نقول لكم هذا حرام، فأشيعوا بينهم، يجر بعضهم بعضا إلى الفساد، بعضهم صار يشرب الخمر، هذا من قليل السوء أصله يتعلم كان، بعدين صار بعضهم يشرب الخمر، الخمر فيها مفاسد كثيرة، جرت بعضهم إلى الزنا، هو بيصير نفسه تستسهل الوقوع في المعاصي، وعب المعصي وعب المعصي. خبرني واحد مرة طالع بالطيارة، هو من أهل السعودية، واحد سعودي قاعد بالطيارة فقشت هذه اللي بتقدم الأكل المضيفة، قالت له بس هيدي الوجبة فيها خنزير. عم سألوا لصاحبه اللي قاعد جنبه، قال له خمر وشربنا وزينا وزنينا، هلا وقفت على الخنزير هات ناكل. شفتوا كيف يستسهل المعصية؟ هو يقول عن نفسه قال خمر شربنا زنا زنينا وقفت على الخنزير ناكل. وهذا الرجل نفسه قال لي كنت قادما إلى بيروت، من وين جاي؟ من السعودية. قال ومعي في الطائرة رجل لحيته كبيرة إلى هنا ومعه امرأة تضع النقاب على وجهها، هو سعودي وهناك سعودي ما بيعرفه هو. قال لي فلما نزلنا وجبنا الشنط لقيت ظاهر من اللي يسموها المنطقة الحرة حامل أناني نسكي بإيده، الرجل الذي لحيته إلى هنا وزوجته تضع النقاب على وجهها. قال لي لما رآني هيك أصابه شيء من كأنه خجل شوي، يعني إنه هذا من أهل بلده وشيخه حامل الخمر، هو لحيته لهون وزوجته مغطاية وش نفسه استسهلت أن يقع في المعصية. أخبرني واحد من أحبابنا المدرسين قال لي كنت أدرس أناسا من أهل مكة، فعلم منهم أنهم يفعلون بعض المعاصي يأتون هنا إلى لبنان، فكان يكلمهم يعتب عليهم هذا لا يجوز، وماذا قال له هذا اليوم من أهل مكة؟ والعياذ بالله، قال له نحن أهل مكة مغفور لنا. هذا من وساوس الشيطان، قال له نحن أهل مكة مغفور لنا، معناته على دعم أفعل ما أشاء لا ما علي شيء. من قال أنه مغفور لهم؟ هذه تركيب من عنده، الرسول ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. وأخبرني مدرس أعرفه ثقة أثق به قال جئت أدرس أناسا أيضا جاءوا من تلك البلاد في فندق ذهب ليعطيهم نفسه، قال لي فلما دخلت إليهم قال أحدهم يا شيخ ما شو من ضيفك؟ شو تحب من ضيفك؟ قال له طلب شيء يمكن عصير أو بنجو فيه، وواحد منهم كان يصلي. قام تلفن لهذا اللي بيجيب الأغراض قال له جيب لنا واحد عصير واثنين وسكي. هو جاي راح يدرسه الزلمه الشيخ قال لك اللي عم يصلي خبط له عيده قال له اعمل له هيك اللي عم يصلي قال لي ضرب على يدي وقال له ثلاثه وجيب ثلاثه. النفس اذا واحد عودها على فعل المعاصي تصير تتمثل فعل المعاصي. هذا حتى الواحد مدرس ثقه اخبرني بهذا شيء يخجل منه لكن هذا يحكم. المرء يصبح القرين الصالح، كل واحد منكم يقرن نفسه بإنسان صالح يجره للخير يعني يشد على يده لفعل الخير، ليس ينفره من فعل الخير بل ينفره من فعل الشر، من فعل المعاصي، من فعل الشرور، من فعل القبائح. نهلل ونصلي على النبي. يوجد حديث أرسلت لكم شرحه من شرح شيخنا رضي الله عنه إن الله يستحي إذا رفع عبده يديه أن يردهما صفرا. قال الشيخ معناه مستحيل إذا رفع العبد المسلم يديه وسأل الله أن يرده، إما أن يحقق له ما طلب وإما أن يعطيه ثواب قدر ما طلب وإما أن يدفع عنه بلاء يعطيه ثواب في الآخرة بقدر ما هو طلب. إن الله يستحي ليس معنى يستحي يخجل لا يجوز على الله، معناه مستحيل أن يرد الله العبد المؤمن إذا رفع يديه وسأل الله تعالى. ما وصلكم هذا؟ انشروه فيما بينكم حتى يعرفوا شو معنى إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع العبد. هو له أكثر من رواية إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني مستحيل أن يرده، مستحيل أن يرده خائفا، معناه لا بد يحصل على شيء، إما أن يتحقق مطلوبه وإما أن يأخذ في الآخرة حسنات بقدر ما هو طلب أو يدفع عنه بلاء. فأكثر من الدعاء مع رفع اليدين في بعد الصلاة وقبل أذان الصبح قبل أذان الفجر أيضا وبين الأذان والإقامة أيضا. هنا الرسول قال لا يرد الدعاء بين الأذانين، بين الأذانين يعني بين الأذان والإقامة يستجاب الدعاء بعد أن يؤذن المؤذن قبل أن تقام الصلاة يدعو الله تعالى. أكثر من الدعاء في هذه الأحوال. المرأة التي مهرها 200 ليرة ذهبية ولم تقرضها بعد تقول إنهم يتخذونها زينة وعلى هذا الأساس طلبتها، هل يجب عليها زكاتها؟ نعم يجب عليها أن تزكي هذه الجهات الذهبية لأنه 12 ليرة ذهب وثمن تقريبا نصاب الذهب، هذه عندها 200 ليرة ذهبية يعني عندها نصاب فتدفع لو كانت لم تقبل لأنها هي لها هذا. يعني إذا أنا أقرضت شخصا ذهبا لو لم يعد الذهب في يدي أنا لي عنده هذا الذهب، فإن أقرضت شخصا 100 ليرة ذهبية كلما مضى الحول كانت عنده هو يزكيها لأنها في ملكه الآن، وأنا أزكيها أيضا لأنني لي عليه هذه 100 ليرة ذهبية. وهذه المرأة هي لو لم تقبض بعد تجب عليها زكاة هذا الذهب. اليوم اللي يعملوها الليروي أو شيء يحطوا مثلا شيء 20 ليرة بيعملوا الأسبوع ولا هذا أصل يعتبر ليرة ولا محفوظ ليرة أليس تباع هذه الليرة كليرة؟ لا يقال لها ليرة ذهبية تباع وتشترى تزكيها. السنين اللي مرقت مقرفنا السنين اللي مرقت عنها صح. نعم نعم. إذا شخص شك في حلوى هل فيها خمر أم لا لا يحرم عليه إذا أكل منها، لكن الورع أن يترك الأكل منها. شخص قدمت له حلوى، أخبرني زوجة ذهبت إلى مكان تأكل فيه شيئا، فلما رآها تضع على رأسها طلب الكرواسون على روز، لما شافها حاطة الحجاب قال لها هذه فيها خمر. عرف أن المسلمين عادة ما بيشربوا الخمر، أليس مستغربا أن الكرواسون يكون فيها خمر؟ صار واحد بده ينتبه. بوظة قلت لكم مرة أنا واحد معي على طرابلس اشترى بوظة، قلت له قديش ثمن هذا اللي اشتريته؟ قال لي ما بعرف. سمالي راح والله أسيبه بس حسيته كبير، أخذت الورقة هيك عم بقرا يعني عادة ما بقرا شو فيها، طلع فيها واين مكتوب إنه فيها خمر. بوظة بوظة اللي بياخذها الواحد من الدكانة بياكلها. فالورع أن الواحد ينتبه لمثل هذه الأشياء، نشر الفساد صار واحد بياكله منه حاطط مصاري. بالنسبة للبيرة التي يقال لها بيرة بدون كحول، أقول شخص تاني يشربها بعدين تبين له إنه فيها كحول، ليس عليه معصية لأنه كان يظنها ما شعير ما فيها خمر، ما في عليه معصية. إن عرف فلا يجوز أن يشرب. هلا هو كثير منهم اللي بين الشيخ في كثير رحمه الله حذر منه، إنه شو بيعملوا؟ بيعملوا بيرة بالخمر، يعني خمر بيعملوا خمر، بعدين شو بيقولوا؟ بيقولوا سحبنا منها الخمرية، إنه هلا ما بقى مسكرة، بس بالشرع شو حكمها؟ يعني بعدها خمر، عرفتوا كيف؟ يعني مش مي زدنا عليه مي طاق ولا تين غير متغير حتى يصير طاهي، يقولوا سحبنا منها الخمرية، هذا بيبقى خمر. أما لو عرفنا وفي موجود منه كثير، خبرني واحد كان بالإمارات من إخواننا، قال لي كان واحد من أحبابنا بده يشتغل بهذا الموضوع، فبحث بالشركات الأجنبية حتى لقى شركة فعلا بتساوي ماء شعير، مش بتساوي خمر تجعفوه سحبنا منه خمرية، 100% ماء شعير، فصار يستورد منها ويبيع للناس اللي هو ماء شعير منه خمر. وكثير من الشركات بتعمل اللي الشيخ كان نبه منه، انه بيعملوا خمر وجابوا له سحبنا منها الكحوليه الخمريه، هذا ما بيمشي حاله، هذا خمر نجس. فاللي كان ظانن انه هذا ماء شعير وعم يشربوه ما عليه معصيه، وقد يكون في ناس عم يعملوا هيك، يعني قد يكون في عندهم خمر وعندهم ماء شعير، الواحد قبل ما يحكي يعني حتى ما يصير تشويش على الناس يسأل إذا أنه متأكد، ما بيقولوا دغري هذا حرام هذا خمر هذا حرام، إلا إذا عرف يقينا فاعتبره. هل يجوز للحائض أن تقرأ المعوذات للتحصن؟ على قول بعض الفقهاء يجوز أن تقرأ الحائض المعوذات على معنى أنها من أذكار القرآن. وهل تقرأ سورة الملك؟ لا، سورة الملك لا تقرأ. وبأسفل سألت الشيخ رحمه الله المرأة إذا جاءها الحيض فتركت قراءة سورة الملك من أجل الحيض، هل يؤثر على السر الذي ذكره الرسول في الحديث أنه لا يعذب في القبر الذي داوم على قراءة كل ليلة؟ قال لا يؤثر. امرأة تستنجي وتتوضأ ثم تشعر أنه نزل منها شيء رطب، لما تكشف أحيانا تجد أنه نزل شيء وأحيانا لا تجد شيئا، فماذا ينبغي لها أن تفعل؟ لا يلزمها أن تبحث ولا أن تفتش، تتوضأ وتصلي، وإن حست ولم تتيقن لا يلزمها البحث والتفتيش وتصلي. ثم بعد ذلك إن مضى وقت فنظرت فوجدت تقول لعله نزل بعد الصلاة، دين الله يسر، وما ليس عليها أن تبحث وليس عليها أن تفتش إلا إذا تيقنت، ما لم تتيقن ليس عليها. والدليل انه منها متيقنا لآلته هي صاحبة السؤال، احيانا تجد احيانا لا تجد. لذلك سؤال الفقهاء قالوا بعد الاستنجاء يرش شيئا من الماء على ثوبه ثم بعد ذلك يحمل كل شيء عليه. يعني شو ما حس يقول هذا من الميات اللي رأى الشيطان، لأن دين الله، لأن دين الله يصدر، فهذا فيه تأثير على الناس. امرأة بعد استنجائها ووضوئها تشعر أن الريح واقف على المخرج، ما حكم وضوئها؟ ما لم تتيقن خروج الريح ما عليها شيء، ما لم تتيقن خروج الريح ما عليها شيء. أحيانا الريح يقف في المخرج، أحيانا البول يقف في المخرج، أحيانا المني يقف في المخرج، ما لم يبرز إلى الظاهر لا يلزم أن يغتسل لا الرجل ولا المرأة. أحيانا بيصير هذا الشيء. شيخ المساء اللي قبله تطبق على الرجل؟ أي مساء؟ استنجاء على الرجل والمرأة، رش الماء هذا يطبق على الرجل وعلى المرأة. شخص قال عن لحية شخص معين المرأة البقلة، نقول له لا تكثر من الكلام، إذا أراد أنه من حيث الهيئة ليس جميلا لا يكثر، ما أراد ذم اللحية، هي اللحية تغطي بعض محاسن الوجه، لذلك كل الرجال في الجنة ليس لهم لحى، الأنبياء وغير الأنبياء، لأن اللحية تغطي بعض محاسن الوجه، لذلك في الجنة ما في لحى للرجال. بعضهم يكتب كلمة عبد الله الإنجليزي يعني بهذه الطريقة، شو الحكم؟ لا يقال عبد الله، ما بيصح هذا لفظ، ما بيصح لفظنا. إذا كتب فيها الله يصير بده يحترمها كلفظ الجلالة، أما هون ما مكتوب فيها الله، مكتوب عبد الله، يعني ما فيها لفظ الله، هذه الكلمة ما فيها لفظ الله، فليس لها حكم لفظ الجلالة، لأنه هو لا يقال عبد الله. بالكتب إذا بتلاحظوا الكتب اللي طبعوها الجمعية الإنجليزي والفرنسي صار في مصطلحات لهذه الأحرف، العين، الطاء، الظاء، الصاد، ما موجودة هذه الحروف الصاد، فإلها مصطلحات، يعني إلها إشارات بيعملوها مع الحرف فوق منه تحت منه بتدل على هذا. فسألت الشيخ عبد الله قال تصح هذه، إذا أراد أن يكتب هذا الاسم بالإنجليزي بالفرنسي بيكتب على المصطلح الذي اصطلحوا عليه اللي هو ما بيصح، ما في كفر، لان تزعل يعني كفر ما في. أما لما يتبع عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا ليس اسم الله، الله ليس من أسماء رحمن، الرحمن من أسماء الله، فهذه ليس لها حكم اسم الله، يجوز رميها. كلمة عبد الرحمن بالإيش يعني مش بالحاء، اللي عم يسأل عن عبد الرحمن الحلال بيكتبها بالإنجليزي عبد الرحمن، ما بيحطها بالمصطلح المعروف، فهذه ليس لها حكم اسم الله، ولو هو أراد بها اسم الله زي ما اسم الله، مثل لما العام يقول الله، لو أراد اسم الله هل هو هذا اسم الله؟ لا، منه اسم الله. إيه بس تعظم، إذا كتبوا الله باللغة الإنجليزية لو قطعوها، لو ما وصلوها بعضها، يعني إن في ناس تكتب في وصل وفي فصل، بس لو مفصول هي هيك أصل الكتابة، عايز بده يفصل الأحرف يشيل بعضنا عن بعض. عم تسأل امرأة تريد أن تدخل إلى كلية الإعلام فيشترطون أن تكون عاملة بكالوريا فلسفة، فتسأل كيف تشتري الكتب؟ الكتب التي موضوعها كفر أو موضوعها فاسد، يعني ليس فيه منفعة معتبرة شرعا، مباحة معتبرة شرعا، هذه لا تشترى بالمال، مثل الإنجيل المحرفة، التوراة المحرفة، وكتب الفلسفة هذه ما فيها منفعة معتبرة شرعا، فلسفة المعروفة يعني، فهذه بحصلها بالتبرع، يعني يقول للبائع أنا لا أشتري منك هذا اللغة العامية، أنا أقولها بالفصحى، بل أخذه على وجه التبرع، أخذ منك الكتاب، أنا ممكن يعرف أنا بعطيك المصاري عطي يأخذ منك الكتب، يأخذ ما بيعرف كيف يشتريها، لا يجوز واحد، ما يجوز واحد يشتري الكتب الفساد، لا يكفر الشراء لكن حرام لا يجوز، بس في أشياء يعني، أما إذا كان الكتاب انتبهوا، أما إذا كان الكتاب موضوعه موضوع الكتاب نافع لكن دخله بعض الأشياء الفاسدة فيجوز شراؤه. احنا عم نحكي عن كتاب موضوعه فاسد في الاناجيل المحرفة او اللي بسموها مادة الفلسفة، هذا موضوعها فاسد معروف شو فيها دي في كتب مثلا الملعون ابن تيمية اللي يجيب قولين مثلا الشيخ انه لا يجيب الدليل عليه ما ينظر الى الكتاب هل هو نافع ام لا، مثل كتاب الكلم الطيب كتاب نافع هذا بيقدر يشتري اذا موضوعه نافع فيك، اذا موضوعه فاسد ما فيك حصله بالتفرق. لو كان بدك ترد عليه لا يجوز، لا يجوز. هلا عم تسأل انه هي كيف بدها تعمل امتحان بعدين، هذه بدها تحط اداة الحكاية، هذه اللي عم تسأل. وشو كمان مع وضع اداة الحكاية يكون اعتقادها انه هل عم يصلح الورقة، اذا قرأ هذا لا يفرح به قرأ فاسد يعني ولا يعتقده الصواب، انما يقرأه لمجرد ان يقارن بين هذا وبين ما هو موجود في الكتاب، وأنه إذا وضع هذه الإشارة لا يضعها فرحا ولا اعتقادا على بصحة هذا، إنما يحطها على معنى أن هذا يوافق ما جاء في الكتاب، يكون هيك اعتقاد لعبيدته ولو وضع أداة الكتاب حتى يسلم، حتى يسلم أنه السلامة خير من الغنيمة. قد يقال تقول قد يقال وبتكتب وبتكبس وعلى الاعتقاد اللي قلته هلا دخل العشاء معك نصلي العشاء. طيب نصلي العشاء أمن حاله.